أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا مستضعفين في مكة أن يكفوا أيديهم, يعني أن يكفوا أيديهم على القتال الذي وقد شوقهم إليه. وهذا من حكمة الله عز وجل. نعم. وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من غزوة أو روحة في سبيل الله, وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل الغزو والرواح في سبيل الله في الجهاد, يعني بلفظ قد غاب عني الآن. وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني يجب على كل مسلم أن يحدث نفسه بأنه إذا توفرت أسباب الجهاد إنه سوف يجاهد في سبيل الله. إلى آخر هذه النصوص التي يصعب أن نحصرها الآن في هذا المقام. ولكن الجهاد الذي حمله الله عز وجل أو الذي يعطي الله عليه هذا الثواب العظيم, هل هو يعني بغير ضابط ولا رابط أم أن الجهاد عبادة لا ضوابط ولا شروط حتى تقبل عند الله؟ فالجهاد على نوعين كما بين أهل العلم: إما جهاد طلب أو جهاد دفع. فجهاد الطلب هو أن يقوم المسلمون بطلب العدو في بلاده, وأما جهاد الدفع أن يهجم العدو الكافر على بلد من بلاد المسلمين فيتعين على أهل هذه البلد أن يدفعوا هذا العدو على قدر ما يستطيعون. وكلا النوعين من الجهاد يشترط فيهما القدرة, فأما بالنسبة لجهاد الطلب فإن الله سبحانه لم يكلف عباده بجهاد الطلب للعدو إلا إذا توفرت فيه شروط. الشرط الأول إعجاز القدرة المادية والقدرة الإيمانية. يعني أن الواجب على إمام المسلمين أن ينفذ قوله تعالى وأعد لهم استطاعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون أن عدو الله وعدوهم. وفي الوقت نفسه أن يعمل على الإصلاح عقائد المسلمين حتى ينالوا النصر من الله. نعم. وأما أن يدخل المسلمون في جهاد الطلب بغير عدد ولا عدة وبغير عدة إيمانية صحيحة فكيف ينتصرون؟ والشرط الثاني الذي يجب على المسلمين الجهاد أن يكون عددهم على النصف، على الأقل أن يكون عددهم على النصف من عدد الكافرين. نعم. لقوله تعالى في سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. يعني الله سبحانه وتعالى أوجب القتال إذا كان عدد المقاتلين من المسلمين قد بلغ على الأقل إلى نصف عدد المقاتلين من المشركين. نعم. أما إذا كان عدد المشركين أكبر من هذا فإنه لا يجب القتال في هذه الحالة. لأن الله قد خفف عنا بهذا التشريع. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ولذلك فإن الذين يعني يتصدقون أن المسلمين قد بلغ عددهم مثلا 4 مليارات الآن مثلا أو أكثر هم لا يفهمون هذه الآية. العبرة ليست بالعدد الكلي للمسلمين، العبرة بعدد الذين يصلحون للقتال في المكان الذي يقاتل فيه. يعني الآن على أرض مثلا فلسطين أو على أرض العراق ينظر هل عدد المقاتلين الذين هم يصدق عليهم أنهم 100 صابرة أو أنهم 1000 من الصابرين من أصحاب العقيدة الصحيحة ومن أصحاب الإيمان الثوري، هل هم بالفعل يقابلهم من الكفار الضرس أم لا؟ هذا بالنسبة للعدد. ثم ينظر بالنسبة للعزة والعتاد. ولذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كان في مجموع الفتاوى أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، أن ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار. ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة أحيانا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة. نعم، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة. نعم، والإمام إذا اعتقد وجوده نعم إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلا. وأيضا قال رحمه الله تعالى كما في كتاب منهاج السنة النبوية وإذا قال القائل إن عليا والحسين إنما ترك القتال في آخر الأمر للعدل لأنه لم يكن لهما أمطار فكان في المقاتلة فصل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة. قيل له وهذا بعينه هو الحكمة التي رعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء ونبذ إلى ترك القتال في الفتنة إلى آخره. ونعم، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا نعم وانجلترا لماذا؟ قال لعدم القدرة. فالأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ لا تفيد شيئا فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء. ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا. كيف نقاتل؟ هذا أداه حكمة الله عز وجل ويأداه شرعه. نعم، ولكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الواجب علينا. نعم، أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نعم، فإذا لم تتوفر عند المسلمين هذه الشروط في وقت من الأوقات أو في بلد من البلاد نعم من القدرة ومن العدة ومن العدم كيف يفعلون؟ ليس لهم إلا عقد الهدنة والصلح مع هذا العدو والكافر المتسلط كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ولذلك قال ابن قدامة في المغني في بيان معنى الهدنة، معنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض، نعم، وتسمى مهادنة وموادعة. نعم، وذلك جائز من دليل قول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نعم، وقال سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم، إلى أن قال فيهادنهم حتى يقوى المسلمون. ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين، نعم، إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية نعم والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصائب. كما بين ابن قدامة هذا الكلام. نعم أجاز العلماء الهدنة مع الكافرين. نعم إذا كان بالمسلمين ضعف وبلا شك لا يخالف منصف أن المسلمين في هذا الزمان قد اعتراهم الضعف الإيماني والضعف المادي، لا يخالف هذا إلا جاهل أو رجل يحكم عاطفته بالهوى لا بميزان الشرع. فإن حال المسلمين على سبيل المثال على أرض فلسطين يعلم يعني يعلمه كل مستقر، فهم شراب متناحرة متفرقة يقتل بعضهم بعضا ولا تجمعهم عقيدة صحيحة للأسف، فهم على عقائد متباينة ما بين صوفي وأشعري وشيعي وخارجي وزنديق إلى آخر الأسف، بل حتى الذين يدعون أنهم يرفعون راية الإسلام قد بينا لكم طرفا من حالهم المخزي في الجمعة الماضية، وكيف أنهم يصرحون صراحة بموالاة الرافضة المجرمين الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال رئيسهم أو أحد المتكلمين باسمهم هو خالد مشعل إن الخميني هو الأب الروحي لحركة حماس، فلما يكون الخميني الضال المضل الأب الروحي لهذه الحركة كيف ينصرها الله؟ ينصر الله من كان أبوه يكفر أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى الصحابة بالهزيمة في غزوة أحد لمعصية واحدة، ولأنهم قد اختلفوا فيما بينهم على أمر واحد فقط، كما قال سبحانه في سورة آل عمران ولقد صدقكم الله وعدهم تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبت ليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما من غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم قال سبحانه بعد ذلك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فلما يخاطب الله سبحانه الصحابة بهذا الكلام لما سأل نعم بعضهم البعض لماذا أصبنا بهذه المصيبة أن تسلط علينا المشركون وقتلوا فينا العدد الكبير بل شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وكاد أن يقتل، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله. فسألوا أنت لما أصابكم هذه المصيبة أن هذا؟ فأجابهم الله وأفكاهم قل هو من عند أنفسكم. فتسلط العدو الكافر اليهود المجرمين نعم على إخواننا في أرض غزة. يجب أن نعلم أن هذا التسليط ليس عبثا، إنه قدر كوني من الله حتى يفيق هؤلاء ويحكموا شرع الله عز وجل ويتآلفوا حتى يتآلفوا فيما بينهم على العقيدة الصحيحة. لكن ما الذي يحدث؟ إن حماس التي تدعي الإسلام أو ترفع راية الإسلام ها؟ كما بينا لكم في الخطبة الأخيرة قد أعلنوا صراحة، قالوا نحن لن نطبق شرع الله بكل صراحة وبكل يعني معذرة وقاحة، بل إنهم يحاربون أصحاب المعتقد الصحيح الذين هم على السنة. وهذا واضح ومعروف لأهل غزة، ليس هذا الكلام من الافتراء عليهم، لا، هذا يشهد به أهل غزة أنفسهم من الذين يعرفون حقيقة حماس. إن حماس تواجه الرافضة، بل إنهم للأسف ما بيّنوا لجنودهم العقيدة الصحيحة التي يقاتلون من أجلها أصلا. إنه كما قال رئيسهم أحمد ياسين، نحن لا نقاتل اليهود من أجل الدين، إنما نقاتل اليهود من أجل الأرض فقط، إنما نحن نحب كل أهل الأديان هكذا. وقال صراحة نحن لا نكره اليهود لأنهم أهل دين، ولكننا نقاتل اليهود من أجل الأرض، وقد قالها من قبل حسن البنا ويوسف القرضاوي. فلما يخرج المقاتلون من حماس بهذه النية الفاسدة كيف ينصرهم الله؟ هم يقاتلون من أجل الأرض لا من أجل دين، ليس من أجل أن اليهود قد كفروا بالله وأشركوا بالله العظيم. فمن أجل هذا بارك الله فيكم قد أفتى إمام السنة في هذا الزمان العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، لما قد علمه من حال المسلمين هناك الذي بينا لكم طرفا منه الآن، أنه ليس لنا الآن إلا عقد الصلح مع اليهود حتى نجمع أشكالنا. فسئل العلامة ابن باز يختلف الفلسطينيون في مواقفه من عملية السلام، فحماس تعارض وتدعو للمقاومة، والسلطة الفلسطينية موافقة وأغلب الشارع يعني موافقة على السلام يعني، وأغلب الشارع الفلسطيني كما يبدو مع السلطة، فمن تلزم الناس طاعته؟ وما هو موقفنا نحن في الخارج؟ نرجو بيان الحق. فقال العلامة ابن باز رحمه الله أن ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح يعني مع اليهود، نعم، ويتعاونوا على البر والتقوى حقنا من الدماء وجمع للكلمة على حق وإرغاما للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف. ثم قال وعلى الرئيس وجميع المسؤولين أن يحكموا شريعة الله وأن يلزموا بها الشعب الفلسطيني لما في ذلك من السعادة والمصلحة العظيمة للجميع إلى آخره رحمة الله عليه. فهذا هو الذي كان يجب أن يلتزم به الفلسطينيون إن كانوا فعلا يحكمون شريعة الله على أنفسهم. ولنا أن نزيد من الآيات ما يلي من الخطبة إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أخرج البخاري ومسلم أخرج هذا البخاري في كتاب الشروط في باب الشروط في الجهاد والمطالقة مع أهل الفرض من حديث المغفر ابن مخرمة ومروان ابن الحكم. نعم في حديث طويل جاء فيه ذكر ما حدث في صلح الحديبية وكان من ضمن هذا الحديث أنه لما جاء سهيل بن عمرو لعقد الهدنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن يكتب الهدنة اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل والله ما ندري ما الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. فغضب المسلمون يعني وقالوا لن نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اكتب باسمك اللهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب نعم هذا ما صاد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا ندري أنك رسول الله ما قتلناك ولا تكتب من محمد بن عبد الله. فغضب المسلمون أيضا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اكتب. فقال والله إني لنبي الله وإن كذبتموني ولكن اكتب من محمد بن عبد الله. نعم ثم نعم ذكر أهم شرط في هذه المطالقة وأنه من جاء من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو مؤمنا فإنه يجب عليه أن يرده إلى المشركين. وقبل أن تنتهي المطالقة جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ويرصد في قلوبه وقد رُزِّل من المشركين التعذيب الشديد. فقال سهيل بن عمرو هذا أول مرة قاضيك به. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أجده لي إن لم يعني ننهي المصطلح بعد أو لم نبغي عقد المصطلح بعد. فقال سهيل لا أجده لي أو لا مصطلح أو لا صلح. فلما رأى أبو جندل هذا قال مخاطبا المسلمين كيف تردون إليهم وقد فعلوا لي كذا وكذا وقد جئت إليكم يعني مستنقذا بكم أو مستنجدا بكم. حتى بلغ الأمر بعمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لسنا على الحق، أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. ثم قال ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال فلما هو في الدليل في ديننا إذن؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ثم جاء عمر بن أبي بكر وقال له نحو هذا الكلام. ثم قال عمر أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم ألم تكن تحدثنا أنك تناسي البيت ونطوف به أو نطوف به؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أقلت لك أنك سوف تأتيه هذا العام؟ قال عمر لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين على لما قال لهم على أن تخلوا بيننا وبين البيت. فقال سهيل ليس هذا العام يعني تتحدث العرب أن لا قد أخذنا ضغطة ولكن العام المقبل. فإذا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط أيضا. فهنا بارك الله فيكم هذه مصالحة وهدنة عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين وانتظم بها حتى بلغ الأمر أن لما جاء أبو جنجل مستنجدا التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعاهدة ورده إلى المشركين. فهل يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد خان المسلمين لأنه رد أبا جندل؟ لقد ألزم نفسه بالمعاهدة لأن الله أمره بهذا ولأنه يعلم أن في هذا المصلحة للمسلمين فيما بعد. لأنه لو أدخل المسلمين في حرب مع المشركين في ذلك الوقت كان يعلم أنه في الغالب قد تكون الجولة للمشركين لعدم توفر القدرة الكافية حتى جاء الأمر من الله بالقتال. فالآن الذين ينكرون على بعض بلاد المسلمين أنهم لم يساعدوا إخوانهم في غزة نقول إن هذه البلاد التي أنتم تنكرون عليها هذا قد عقدت المصالحة والهدنة مع اليهود فلا يستطيعون نبذ هذه المواثيق والعهود وإلا ترتب على هذا الشر العظيم الذي ليس عندهم القدرة على دفعه الآن لما بينا من حال المسلمين. وهذا الذي نحن نطالب به حماس أن يتقوا الله في المسلمين هناك فقد أضاعوا المسلمين وضيعوا دماءهم هدرا بهذه الحرب الخاسرة. هم يذهبون يعني للنكاية في العدو فليس عندهم القدرة أن يدافعوا عن أنفسهم فضلا عن من تحت يدهم. ما الذي جرأ اليهود عليهم؟ لأنهم هم الذين يتحرشون به هذه العمليات الفاسدة التي تسمى بحرب العصابات ليست من الجهاد. فلذلك كان واجب عليهم إن كانوا بالفعل يرفعون راية الإسلام أن يلتزموا بفتاوى علماء المسلمين التي قالت بلزوم المصالحة مع اليهود هذا الوقت وعدم الدخول معهم في مناوشات وفي حرب عصابات ليس للمسلمين القدرة عليه عليها الآن. إن كانوا صادقين كان عليهم أن يلزموا بلادهم ما دام طلع لهم قدرة على إقامة الدين مثلا في غزة وأن يبذلوا الجهد في تصحيح عقيدة من تحت يده، وأن يعود على عدة الصحيحة حتى إذا حال الوقت المناسب كان لهم القدرة على دفع كيد وحر اليهود. أما أن يذهب شاب فيلقي بنفسه في وسط تل أبيه فيفجر 110 ثم في المقابل أو في الجانب الآخر إيش يحدث؟ يقوم اليهود بذبح قرى كاملة. أين العدة على عتاد بنت حماه؟ ما حصلوا شروط الجهاد اصلا، ليس عندهم مرايا واضحه يرفعون فيها الكتاب والسنه، بل قالوا صراحه نحن لم نحكم الشريعه، فما في لا كتاب ولا سنه. والوالون الرافضه المنذنين، فليس عندهم لا عدد ولا عتاد ولا اسلحه كافيه تكافئ ما عند اليهود، ما اعدوا ما استطاعوا من قوه ولا من رباط الخيل. فكيف لا يفعل هذا الا السفهاء؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم المسلمين بهذا لما كانوا مستضعفين في مكه، لو كان في هذا المصلحه لامر الرسول صلى الله عليه وسلم احد الصحابه وقال الق بنفسك في وسط المشركين وتفكر الاصنام ويحدث ما يحدث. لو كان فعل هذا لأبيد الصحابة عن آخرهم قبل أن يبلغوا المدينة. هم يهجرون دماء المسلمين بجهلهم وبحماقتهم، إن العدو متسلط وليس عندهم القدرة على رد تسلط هذا، ومن حولهم من المسلمين أيضا بهذا الحال من الضعف والتفرق. فحماس تقابل فتح وقتلت منهم العدد الكبير، والسلطة الفلسطينية مختلفة بحماس، فلا تجمعهم رأي واحدة ولا يجمعهم كتاب ولا سنة، فما حققوا أي شرط من شروط الجهاد. فعليهم أن يتقوا الله وأن يعلنوا طلب المصالحة مع اليهود وعقد الهدنة، الهدنة المفتوحة حتى يحفظوا دماء المسلمين، وعليهم أن يدعوا عن العنصرية الكاذبة التي لا تفيد إلا العدو، والتي تعمل على إبادة المسلمين هناك. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم القوة على جهاد الكافرين. وللحديث بقية في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.